تعالى له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خاطب الناس جميعا بالعلم بربوبيته وألوهيته وتمام قدرته وانفراده بتدبير هذا الكون، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله، الرب هو المالك المتصرف المدبر الخالق الرازق المحيي المميت، والله هو اسم ربنا جل وعلا الذي لا يسمى به غيره، وهو علم على الذات الإلهية، فهو الإله المستحق للعبادة دون سواه. فالله جل وعلا يخاطبنا في هذه الجملة الواحدة لأنه المتفرد بتوحيد الربوبية والإلهية، وتوحيد الربوبية هو إثبات وحدانية الله تعالى في أفعاله، فلا يشركه أحد في شيء من أفعاله وتصرفاته، بل هو المتفرد فيها. والإلهية هي إثبات توحيد الله في القصد والطلب بفعلك أنت أيها العبد، فتوحد الله تعالى في أفعالك من دعاء وصلاة وزكاة وصيام وحج واستعانة واستعاذة وتوكل وإنابة ورغبة ورهبة وخوف ورجاء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات السبع والأراضين السبع، خلقها في ستة أيام، بدأ بخلقها يوم الأحد وانتهى منها عصر الجمعة، فيه خلق آدم بعد عصر الجمعة، خلقكم هذا الخلق، هذه الأكوان العظيمة، هذه المخلوقات الضخمة خلقها الله جل وعلا في ستة أيام، وهو قادر على أن يخلقها بلحظة، لكنه خلقها في ستة أيام، كما أنه يجعل الولد في بطن أمه تسعة أشهر، وكما أن النبات ينبت طورا بعد طور، والله تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لكن حكمته اقتضت أن يكون في ستة أيام. ذكر المفسرون منها أو من أسرار ذلك أن يرى الملائكة كل خلق على حدة فيزداد تعظيمهم لله، وقيل ليتعلم الخلق التريث في الأمور والتثبت فيها، والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. قيل إنها كأيامنا، مدة من الزمن كأيامنا، وقيل إن اليوم كألف سنة مما تعدون، وكل ذلك سائغ وجائز بحسب حكمة الله جل وعلا وتدبيره. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والعرش فوق السماوات، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظمة مخلوقات الله أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، أي أن الكرسي بالنسبة للسماوات السبع مثل الترس، والسماوات السبع كسبعة دراهم ألقيت في هذا الترس، والكرسي للعرش كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، أي في البر. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة رميت في البرية، ما نسبتها؟ فلا شيء. والله جل وعلا فوق العرش وأعظم من العرش، وهو العلي الأعلى، فسبح باسم ربك الأعلى، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. وكان قبل خلق السماوات عرشه على الماء، والله جل وعلا عظيم كبير متعال، وإذا كانت هذه عظمة المخلوقات فالله جل وعلا أكبر، ونحن في كل ركعة وفي كل انتقال في الصلاة نقول ماذا؟ الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر مما نعرف وما نتصور. فهو جل وعلا يستحق أن يصلى له وأن يركع ويسجد لأنه أكبر، وهو جل وعلا فوق عرشه فوق سماواته يعلم أحوال خلقه، يعلم ما تكنه الضمائر وما تخفيه الصدور، وهو تبارك وتعالى فوق عرشه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم حركة الحيتان في قيعان البحار، لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهذا فيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه جل وعلا مستو على عرشه، ليس كما يقول الملاحدة إنه مخالط للناس معهم. فقوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، هذه معية علم واطلاع لا مخالطة. وقوله جل وعلا حكاية عن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما خاطب أبا بكر رضي الله عنه عندما كان في الغار، لا تحزن إن الله معنا، أي معنا بحفظه ونصره وتأييده. ثم ذكر جل وعلا من أفعاله العظيمة وتدبيره لهذا الكون، فقال يغشي الليل النهار فاطلبه حديثا، يغشي الليل النهار أي يغطي هذا بهذا وهذا بهذا. فالليل يزيله النهار، والنهار يزيله الليل، وهما في طلب بعض طلبا حديثا مستمرا لا يفتر ولا ينقطع إلى قيام الساعة. يغشي هذا أي يغطي هذا بهذا ثم يغطي هذا بهذا، فإذا جاء الليل منها هنا أدبر النهار منها هنا، وإذا أدبر النهار منها هنا، وإذا أقبل النهار منها هنا أدبر الليل منها هنا، في حركة مستمرة دائبة. وهذا من كمال قدرة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر جل وعلا أيضا من مخلوقاته الشمس والقمر والنجوم، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي أنها تسير على وفق ما أمرها الله تعالى به وسخرها له، فهي في حركة مستمرة دائبة لا تتوقف. هذا العمل أو هذا الاستمرار في الحركة بأمر من؟ بأمره جل وعلا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بالنصب عطف على السماوات والأرض، أي أن الله خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، وقرئ بالرفع والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على الاستئناف. وكلا القراءتين صحيحة والمعنى لا يختلف. ألا له الخلق والأمر؟ الله تبارك وتعالى ينبهنا لمسألة هامة، وهي أن يجب علينا أن نعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الآمر، فالخلق خلقه والتدبير تدبيره، لا شريك له في شيء من هذا. وإذا كان الأمر كذلك لا بد أن يفرد بالعبادة، ما دام أن الخلق بيده والتدبير إليه وليس لأحد شركة في هذا، فلا بد أن تكون جميع أنواع العبادة له، لا يصلح أن يصرف منها شيء لغيره، لا لملك من الملائكة ولا لنبي من الأنبياء ولا لصالح من الصالحين ولا لولي من الأولياء، بل لا يصلح أن تكون إلا لمن بيده الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تنزه جل وعلا وتقدس وتعالى وتعاظم عن أن يكون له ند أو شريك أو شبيه أو مثيل، تنزه عن هذا كله سبحانه وتعالى عما يشركون. تبارك الله رب العالمين، فالله جل وعلا هو رب، ورب قبيلة أو جماعة أو أهل بلد، لا، رب العالمين. والعالمون هم من سوى الله وما سوى الله، فكل ما سوى الله عالم، من إنس وجن وملائكة وحيوانات وطيور وحشرات ونبات وجبال وأشجار وسائر الكائنات، فالله تعالى هو ربها وهو خالقها وهي تحت أمره وتدبيره، لا تخرج عن ذلك بشيء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله. بعد هذا يقول الله جل وعلا ادعوا ربكم، ادعوا ربكم، عرفتم انه الذي خلق السماوات والارض، وانه الذي خلق الشمس والقمر والنجوم، وانها مسخرة بأمره، وانه جل وعلا استوى على العرش، وان له الخلق والامر. إذن المطلوب منكم أن تدعوه، لا تدعوا سيد فلان ولا سيد علان ولا صاحب الضريح ولا صاحب العتبات ولا صاحب المشاهد والمقامات، إنما ادعوا الله ربكم فقط. ادعوا ربكم، هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا، ما قال إذا احتجتم شيء اذهبوا إلى صاحب الضريح والمقام واطلبوا منه حاجتكم وهو يتوسط عندي وانا لا اقبل شيء الا عن طريقه، لا، قال ادعوا ربكم مباشرة، الباب مفتوح وليس فيه معوقات ولا موانع. فانت اذا اردت شيئا ادعو ربك، لانك عرفت ان ربك جل وعلا هو الذي خلق ورزق ودبر، وإليه التدبير في كل شؤون. إذن ادعوه ولا تدعوا غيره، فإن دعوتم غيره فقد خالفتم ما خلقتم من أجله. فالدعاء هو العبادة ومخها، والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ادعوا ربكم ولا تدعوا غيره مهما كانت منزلته عالية. من هو أفضل الخلق وأكرمهم وأعلاهم؟ أليس هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ الله تبارك وتعالى هل أذن له أن يأخذ شيئا من التوحيد معه ويشترك معه في شيء من العبادة؟ أم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي عبد الله وحده ودعا الناس إلى توحيد الله ونهاهم عن الشرك وقاتلهم لشركهم وعدم إيمانهم؟ إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام لا يصلح أن يدعى، فغيره من باب أولى، ممن ليس نبيا، ممن هو أقل منه منزلة، لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرع أي بتذلل وخضوع وخشوع وحضور قلب، وخفية يعني سرا، لأن هذا أدعى للإخلاص. وكون الإنسان يتعبد خفية فإن هذا أدعى لإخلاص العمل وإحسانه. ولهذا كان أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، النوافل تؤدى في البيوت أفضل لأنها أبعد عن الرياء. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي فليكن دعاؤكم لربكم، ويكون هذا بتذلل وتضرع وإظهار الحاجة والمسكنة والضعف والافتقار إلى الله تبارك وتعالى، ويكون هذا بصدق، لا تريدون منه رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا شرك. إنه لا يحب المعتدين. إنه الضمير يعود إلى الرب جل وعلا. إنه لا يحب المعتدين. المعتدون هم الذين يعتدون في دعائهم، يدعون بظلم أو يدعون بما لا حق لهم في الدعاء به، وقد ورد أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. فعد عبد الله بن مغفل هذا من الاعتداء. وروى زياد بن مخراق قال: سمعت أبا نعامة عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت به من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، في لفظ يعتدون في الطهور والدعاء، وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. رواه أبو داود رحمه الله. فهذا عدوه من الاعتداء في الدعاء، فينبغي للإنسان إذا دعا أن يدعو بالأدعية الواردة وما في معناها دون أن يدخل في تفصيلات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الدعاء، جوامع الكلم، وهذا كافي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذه من الأدعية الجامعة ونحوها. أما أن الإنسان يدخل بتفصيلات كما ورد في الحديث الأول الذي فيه يسأل الله تعالى مكانا معينا، قصرا معينا على يمين الداخل ونحو ذلك، اسأل الله جل وعلا المنزلة العالية في الجنة، اسأل الفردوس الأعلى في الجنة ونحو ذلك، هذا هو العمل المشروع. والله تعالى لا يحب الذين يعتدون في الدعاء. وأما الاعتداء في الطهور فهو الزيادة على ما شرع، كأن يزيد الإنسان عن ثلاث في مضمضته واستنشاقه وغسل وجهه ويديه ورجليه، فإن هذا يعتبر من الاعتداء في الدعاء في الوضوء، وهذا واقع في زمننا هذا كثير. ثم قال جل وعلا بعد ذلك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الفساد يشمل أنواعا كثيرة، منها ترك الواجبات وفعل المنهيات، ومنها الاعتداء على الغير، اعتداء على عرض او مال او نفس، ومنها نشر الرذيلة والالحاد والكفر والشرك، فهذا كله من الفساد. فالله تعالى يقول ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها بالتوحيد والإيمان والالتزام بأحكام الشرع، وهذا موجه إلى كل إنسان بحسبه، سواء ما يتعلق بذاتك أو ببيتك أو بأسرتك أو بالمجتمع، فكل نوع من أنواع الفساد ممنوع، والمطلوب هو التعاون على بقاء الصالح والتخلص من الفساد. فإذا كان الناس يعيشون بالتوحيد فلا يتاح لأحد لنشر الشرك، لأن هذا فساد. إذا كان الناس يعيشون بأمن فلا يتاح لأحد أن يخل به وينشر الخوف. إذا كان الناس يعيشون في رغد ينبغي أن لا يتاح لأحد أن يتسبب في إزالة هذا الخير، وهي تشمل معاني الفساد بأنواعها ومعاني الصلاح بأنواعها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وشأن أهل الإيمان الإصلاح للإفساد، فلا يفسد الإنسان بيته ولا ما بينه وبين زوجته ولا ما بين أولاده ولا ما بينه وبين جيرانه، وكذا بقية الأمور التي هي أهم وأعلى من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإظهار شعائر الدين ونشر الخير والهدى بين العالمين. وادعوه خوفا وطمعا، هذه مسألة أخرى. ادعوه أي ادعوا ربكم، لأنه المعهود. وادعوه خوفا وطمعا. المطلوب من الإنسان أن يعيش في حال بين حالين، بين الخوف والرجاء. يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه.